هذه الآية فيها عبرة عظيمة جدا، وذلك أن الله عز وجل أخبر في كتابه أن قوم موسى عبدوا العجل حينما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه، كما فسر الله عز وجل الآيات في سورة طه، فعبدوا العجل من دون الله عز وجل، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا فجعلوه ربا لهم، ثم إن الله جل وعلا أراد أن يتوب عليهم فأوحى إلى موسى عليه السلام هذا الأمر، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فكانت توبة الله جل وعلا عليهم أن أمرهم بهذا الأمر، والله عز وجل له أن يجعل أسباب التوبة على حسب ما يشاء. لما تتأمل الأمر الذي حصل من بني إسرائيل وهو حق كما ذكره الله عز وجل في كتابه تعلم عدة أمور: أولها أن الله عز وجل تواب رحيم، ثانيا أن الله جل وعلا يختار من أسباب التوبة ما شاء، ثالثا تعلم عظيم نعمة الله عز وجل على هذه الأمة حيث جعل من أراد أن يتوب أن يصدق بالتوبة ويستغفر ويتوب، يقلع عن الذنب ويتوب إلى الله عز وجل ويعزم أن لا يعود حتى ولو كان ما وقع فيه الشرك الأكبر. بنو إسرائيل لما أراد الله أن يتوب عليهم من عبادة العجل أوحى الله إلى موسى أن يقتلوا أنفسهم، وإذا قال يقتلوا أنفسهم المقصود بالنفس من؟ جماعتهم، كما قال الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تخرجون أنفسكم من دياركم، المقصود بالأنفس أهلكم وأصحابكم غير ذلك. فجلسوا في مكان واحد وأضلتهم سحابة، فبدأ كل يقتل من أمامه، يقتل أب يقتل أخ يقتل ولد، حتى أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن اكتفيت، فانجلى هذا الأمر عن 70,000 قتيل، ثم الله جل وعلا تاب عليهم. هذا الأمر لو أن الله عز وجل كلفنا به لما كان للعباد أن يعصوا الله عز وجل في أمر، لو كانت التوبة من الله عز وجل علينا أن من عصى الله عز وجل في معصية فليقتل نفسه لما كان للعباد أن يقولوا لا، لكن الله خفف فجعل التوبة على عباده من هذه الأمة أن يستغفروه ويتوبوا إليه، فنحمد الله عز وجل على هذا التخفيف، وهذا من التخفيف الذي تخففه الله على هذه الأمة ورفع عنها الآصال والأغلال. نعم.